وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بعد أن ذكر الله عز وجل الكثير من صفات المنافقين، وكان آخر ما ذكره جل وعلا بيان أن المنافقين بعضهم من بعض، وأن حالهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فلا يبسطونها بالصدقة الواجبة ولا النافلة التي فيها تطوع، والذين أعرضوا عن الله جل وعلا وعن ذكره وتسبيحه وعبادته، فهؤلاء هم أو هذا من أوصاف المنافقين. وقد توعدهم الله جل وعلا إن ماتوا على النفاق على الكفر بنار جهنم خالدين فيها، وأنه لعنهم وأن لهم عذابا أليما. وذكر أن حالهم كحال من سبقهم ممن استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، وذكر بعض أمثلة أولئك كقوم عاد وقوم نوح ثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. بعدها ذكر عز وجل بعض أوصاف المؤمنين، فذكر وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ذكر صفات المنافقين ثم صفات المؤمنين، وهذا مما فسر به معنى قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني، مما فسر به المثاني أنه أي القرآن الكريم يثنى فيه ذكر الشيء، أي أنه يذكر ويعاد، أو أنه يذكر مع مقابله، تذكر الجنة والنار، يذكر النعيم والعذاب، يذكر الإيمان والكفر، يذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين، يذكر ما وعده الله به المؤمنين وما توعد به الكافرين وهلم جرا. فأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، يتوالون فيما بينهم، يوالي بعضهم بعضا. الموالاة بمعنى النصرة، بمعنى التأييد، بمعنى المؤازرة، بمعنى الإعانة، بمعنى المحبة، بمعنى المودة، بمعنى محبة الخير له، محبة نصرته، كل هذه تدخل في هذا المعنى. والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإيمان، أو أوثق عرى الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى الإيمان. قال: بعضهم أولياء بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه وشبك بين أصابعه يشد بعضه بعضا. وقال المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه جزء، يعني منه بعضه، اشتكى الجسم كله. إذا كان الإنسان يصيبه ضرر في بعض أجزائه، ذاك الضرر يعني يحدث التعب في جميع الجسم، في جميع الجسم. إذا أصابه ضرر في أذنه أو أنفه أو فمه أو ضرسه أو يده أو رجله، يبقى ذاك الضرر في الموضع، قد لا ينتقل، لكن يصيب كل الجسم بالتعب والإعياء والمرض ونحو ذلك. هكذا المؤمنون، فهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كما جاء في الصحيح. ومن أوصافهم مثل المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما شرعه الله ورغب فيه وأمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، سواء ما جاء ذكر أنه معروف نصا أو يدخل تحت أصول عامة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها، هذه صدقة، أي من المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، غير عبوس، غير في أمارات البغض أو الكرة أو الغضب أو نحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ليخاطب النساء، وهو أيضا لكل الأمة: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي أحدكم كفلسني شات، يعني هذا الذي من الظلف ولا يوجد فيه شيء من اللحم، عظم لا شيء فيه من اللحم ولا من الشحم، فولو مثل هذا فتتصدق به. فالمعروف كل ما رغب فيه الشرع وجاء به وحث عليه، سواء مما يجب أو كان مما يستحب. وينهون عن المنكر، كل ما أنكره الشرع مما هو حرام أو مكروه، فأهل الإيمان يأمرون بذلك وينهون، يأمرون وينهون، وهي صفة للمؤمنين. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني حصل الفلاح في هذا، ولهذا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون المعروف تنهون عن المنكر. أما سبيل من كان قبلكم لما تركوا الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ما أفلحوا، هلكوا، هلكوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر، إذا وقع بينهم المنكر وقع فيهم المنكر لا يتناهون عنه، كما قال جل وعلا: وإذ قال طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. أصحاب السبت لما تحايلوا، اليهود لما تحايلوا على الصيد يوم السبت، الله جل وعلا نهاهم أن يصطادوا يوم السبت فتحايلوا، فطائفة من اليهود اتبعوا أمر الله وقالوا للذين يصطادون بالطريقة التي فيها حيلة: قال لا تفعلوا هذا لأنه حقيقته صيد يوم السبت. فجاء طائفة ثالثة وقال: ما لكم ولهم، نحن قد ائتمرنا بأمر الله، نحن لا نصيد يوم السبت، هؤلاء يصطادون دعكم منهم، المهم أنتم لا تصطادون، كما يقال بالمثل الدارج: اختيرص، كل شيء تعلق مكرح، كل واحد يدخل قبل وحده، أنا خاطئني خاطئ، لا يأمر ولا ينهى، المهم هو متبع لما جاء والباقي ما يحوز. وإذ قال طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني حتى يكون هذا عذرنا عند الله، لأنه ما يجوز أن نرى المنكر ونسكت عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية لا يكفر بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين كيف جميع. نعم، في الآية الأخرى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا جاء ورأيت المنكر ما يجوز أن تبقى، لابد أن تغير. أما إذا أغفلك واستغفلك الشيطان أو نسيت، فإذا ذكرت لا تبقى، قم وانصرف. وهكذا في حال الناس ومعاش الناس، إذا رؤي المنكر لابد من إنكاره، لابد من إنكاره، لأننا خلقنا لعبادة الله جل وعلا، وأن لا نرى وأن لا نفعل إلا ما هو عبادة لله تبارك وتعالى. فإذا رأينا المنكر يفعل والمعروف يترك وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن اهتدى فذاك الذي نريد، ومن سمع ورجع فذاك الذي نريد، ومن ركب رأسه وامتنع وفعل ما يخالف فليس لنا له عليه سلطة إلا ما أعطانا الله عز وجل إياه من سلطة، إلا السلطة التي خولنا الله إياها. الحاكم له سلطة في أن يحمل الناس على المعروف فعلا وعلى المنكر تركا، وأيضا من دونه فيما هو في مسؤوليته، وكل راع في رعيته، كل راع في رعيته، لكن قد لا تطول سلطتك إلى أناس آخرين فتأمر وتنهى، تأمر وتنهى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون، بما كانوا يفسقون. فعذب هؤلاء الذين فعلوا المنكر، وأنجى الله عز وجل من كان يأمر وينهى، أما من لم يأمر ولم ينهى فترك، لم يذكر حاله، لم يذكر حاله، لا شك أنه ما عذب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن يكفيه أنه لم يذكر حاله أنه أنجي. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لأحد منكم. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا من أوصاف المؤمنين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة أي أداء، وليس فقط الأداء فقط بل إقامتها. تقول أقمت السلك، أي سويته حتى صار مستقيما، حتى صار مستقيما. فإقامة الصلاة هو المجيء بها والإتيان بها على حقيقتها، شروطا وأركانا وواجبات ومستحبات، أداؤها في وقتها في جماعتها بتؤدى وسكينة، وعلى ما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس تصلي كما تشاء، وإنما كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الوصف. إقام الصلاة ويؤتون الزكاة، الصدقات الواجبة، وأيضا التطوع يدخل في ذلك. ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله، يطيعون فيما أمروا به بفعله وفيما نهوا عنه بتركه. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، من اتصف بالصفات تناله رحمة الله جل وعلا. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم طيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. فهذا تفسير وذكر لمعنى هذه الآية، فهو من النظائر. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، أي عزيز أي أنه يعز من أطاعه، العزيز يعز من اتبعه سار على نهج الذي أمره به، عزيز يعز من اتبعه ويمنع من اتبعه من غيره، له عزة القهر والقدر والامتناع، عزة القهر هو القاهر فوق عباده، وعزة القدر فهو عالي المنزلة تبارك وتعالى عظيم، وعزة الامتناع يعني يمتنع أن ينفذ في حكمه غير الذي قضاه وقدره. قال عز وجل: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم من الحكمة وضع الشيء في مكانه، أي في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيص المنافقين بالصفات المتقدمة، فله تبارك وتعالى الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.